إلى يومنا هذا منطقة لا فيها زراعة ولا فيها فلاحة، كلها جبال، وجبال وعرة جدا. حتى راجت المقولة مثلا أهل مكة أدرى بشنو؟ بشعابها. مكة كلها شعاب، تمشي هناك بالتهزات تقول أنا دخلت بوين وبركت بوين، حكاية جبال وشعجب. ولذلك آيات بينات، مقام إبراهيم من دخله كان آمنا، ومن الآيات قال القرطبي في التفسير ومن الآيات زمزم. ليه زمزم؟ زمزم على أرجح الأقوال أنها وجدت سنة 3000 قبل ميلاد المسيح مع هاجر وإسماعيل، وكان ذلك سنة 3000 قبل الميلاد. يعني زمزم الآن عندك كم؟ 5000 سنة. في بير في الدنيا بيستغل 5000 سنة؟ كدرين البير دي وين؟ بير البترول بيستغل 5000 سنة؟ كده خلي الموية. والله دي آية عجيبة خلاص. والعجيب أن زمزم عليها إقبال عجيب. يا أخي لو كان خلي بيشرب وسي مكة، يا أخي لو كان بقت على الدراكارات الشاهدين الناس يا أخي العالم ده كله شايف، الدنيا ده كله شايف. والله يكمل زمزم يتقبل في قطع يقول الشيء ده يكملوا علينا ذاته. يا أخي شيء زمن بعيد خلاص والله. يا أخي زمزم تعمل منذ أن كان إسماعيل رضيعا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وكان يشرب عليه الصلاة والسلام من زمزم ويسقي الناس، ويقول كما في السلسلة الصحيحة قال اشربوا منها واحملوا في أوكيتكم. يعني كون الناس يشيلوا زمزم بالجركان ده من السنة بالمناسبة، من السنة، وهي لا تفقد الخاصية. يعني زوج كان يشرب زمزم في السودان هنا يا هذا ماء زمزم لما شرب له بذات الخصوصية وبذات الخاصية. ولذلك فيه آيات بينات، ومنه كما قال بعض أهل التفسير أن الحرم لا يضيق بأهله. ياخذ الحرم ده حاجة صغيرة جدا بالمناسبة، لو مشيت أي مكان في العالم عشان تقعد الناس دي يومين والله دي أزمة كبيرة جدا. والله حكومات الدنيا كلها لو قعدت وقامت ما في فيها. ثم انتقال يوم عرفة القمة، لأنه كل الحجاج في عرفة، بقية المناسك لا بتوزعوا، يكونوا حايمين وكذا بيجي بيتوا بالليل، وفي ناس عندهم عمارات يمين بيتوا فيها وكذا، وفي ناس بعد منتصف الليل بيخرجوا. لكن الشيء العجيب جدا أن كل الحجاج في عرفة، انتقالهم جميعا. يا اخواننا سألنا ناس خبراء في الجيش، قلنا لهم 1,000,000 جندي عشان تحولوا من محل المكان داير كم؟ قالوا أقل حاجة أسبوع. الحجاج دين كلهم 2,000,000 وشوية و3,000,000 ينتقلوا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى في ليلة أو في نصف ليلة. هل هذا يمكن أن يعقل؟ هذا لا يمكن أن يكون إلا آية، إلا أن يكون آية من آيات الله البينات. طيب، فمكة عظيمة والتعلق بها قديم، حتى ورد أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وكان يقصدها. بمناسبة مكة ما تتخيل أنه فقط يقصدوها، يعني كان يحج أو يحج إليها المسلمون فقط، لا. فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجد الخيف قال صلى فيه 70 نبي. مسجد الخيف ده في منى، هذا المسجد صلى فيه 70 نبي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته كما في صحيح مسلم أنه كان في طريق الحج فوقف على واد ممر من المدينة إلى مكة، فسأل أصحابه قال أي واد هذا؟ الوادي ده شنو؟ فقالوا وادي أزرق. قال كأني بموسى بن عمران هابطا من الشنية له جؤار لله بالتلبية. قال لهم زمان موسى جه في المحل الذي كان قاصد البيت ذاته. ولذلك استشعر وأنت متجه إلى البيت الذين اتجهوا إلى البيت ويمموا وجوههم وأبدانهم إليه وقصدوه عبر التاريخ الطويل.

وأيضا من مقاصد الحج وأسراره التحلي بمكارم الأخلاق في هذا العدد الكبير والزحام الكثير. فلا رفث، الرفث قول جماهير أهل التفسير الجماع، ولا فسوق كل شيء من العصيان، ولا جدال في الحج ما يمكن أن يكون من مشاجرات. ثم مما ينبغي أن يستفاد أيضا التجمع الكبير، ينبغي أن يستفاد لحل مشاكل المسلمين ولتقديم حلول نافعة لمشكلات الأمة ولقضاياها المعلقة. لكن للأسف الشديد أرى أن هذه المسألة بهذه الصورة ضعيفة. أولا لحواجز اللغة، أنت ممكن تقصر الحج معك وأخوك في الدين لا تتكلم مع مسجد، لحواجز اللغة. وثانيا لم تعي الأمة بعد كيف تستفيد من هذه التجمعات. قد يكون أيضا ما في مساحات متاحة للناس، كل زول في بعثته، الخلافات السياسية بين الناس فعلا إشكالات هي يعني كبيرة جدا. آخر نقطة في مقاصد الحج وأسراره، وحدة الملة وامتداد الصلة بالأنبياء، وهذا وضح في حديثنا عن الأنبياء الذين أموا البيت وقصدوه. طيب، فضل الحج، فضله، فضل الحج عظيم، يكفي فيه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والله يكفي. قوله عليه الصلاة والسلام، والحديث في كتب السنة في الترمذي والنسائي، حديث ابن مسعود: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. شوف اللي يمشي حج وعمرة طوالي ده ما بيقدر، مع انه بيخسر يعني في الظاهر، بيدفع تذاكر وبيمشي وبيجي وإقامة وكده وقروش وكده كويس، لكن ينفي الفقر وينفي الذنوب. بل كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في أمر الحج: لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار فينظرون إلى من كانت له جدة، أي شخص عنده مال فلم يحج قال: لأفرضن عليهم الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. قال امشي أي زول عنده قروش وقاعد ما تحج يا زول، يقولك لسه انت رايح شنو، يقولك منادي ما نادى، صح يقولك منادي ما نادى وفعلا منادي ما نادى، لكن انت رايح شنو. واحد قال له: يا اخي انت بالحج، قال له: والله قدر ما انوي الحج قاعد في الضحيه، قال ما قال قدر ما انوي حجه، بس ادور حجه اجيب حد في الضحيه. هو تاجر بتاع جنود الظاهر عليه جنود الضحيه، ده محل تجارته ده محل. يا اخي قال: ما هم بمسلمين، لأفرضن عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وفي بعض الأحاديث المرفوعة، الحديث المرفوعة صلى الله عليه وسلم قال: إن شاء مات يهوديا أو نصرانيا. قال: فمن ملك جدة ولم يحج إن شاء مات يهوديا أو نصرانيا. والدليل على ذلك من القرآن موجود، لأن الله في آخر آية الحج قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. آخر آية شنو؟ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني ما يتحج، بيحج كتار الحمد لله، ربنا عنده عبيد بيحجوا وسبحان الله. والله أنا لما ألقى الناس هناك حجين تلقى فيهم واحد بروفيسر كبير ما عارف في علم شنو، ما في بروفيسر حاين تلقى مع الناس بس هناك، يعني ذاته فيها تربية للنفوس وكذا، ويقول لك ما عارف في بلده مسؤول كبير وفيش كله نجي هناك يطوفوا سوا. وإن كان أحيانا المسؤولين هناك بيجيبوا له الناس يطوفوهم بالعساكر وكذا، لكن برضه بخارجه ويقول لك قال الحج الميسر. قال ميسر كيف يعني؟ الجمرات قال يمشوا بعدين، والله يعصرون لك في الجمرات، يعرفوا ذاته حج. قال حج ميسر، قال يعني ترمي من محل ما انت قاعد عند الجمرات ما في ميسر اصلا، تفتح حج ميسر ما في كويس. الحج حج بكل ما فيه من المشقه وما فيه من الجهد. ولما تعبت امنا ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وشكت لرسول الله مما تجد، قال: اجرك على قدر نصبك، بدوك الاجر على قدر التعب، خاصه في امر هذا الحج. حديث اختم به هذه الجزئيه اراه من الاحاديث المهمه جدا

ويختار النبي نفسه عليه الصلاة والسلام هو أفضل. فيها حجة طبعا برضو فيها قوة يعني. لذلك رأى الإجماع أن من حج على أي نسك من الأنساك أجزأه ولا حرج في ذلك. إذن هذا شنو؟ القران. القران مثل الإفراد في أنه لا يتحلل من الإحرام، لكنه يأتي بعمرة مع الحج، وسمي قرانا لأنه شنو؟ يقرن. قران لأنه شنو؟ يقرن بين شنو؟ بين الحج والعمرة. بطواف، طواف قدومه هو طواف قدومه وطواف عمرته، وسعيه بين الصفا والمروة هو سعي العمرة وسعي الحج، ولكنه لا يتحلل. عمل عمرة وأخر التقصير والحلق إلى أن يقف بعرفة ويأتي بالمناسك كلها ويتحلل بعد ذلك. وبالإجماع من قرن عليه دم، أي ذو بقرن عليه شنو؟ عليه دم. اختلف أهل العلم هل يلزمه أن يقود الهدي معه يأخذ معه الهدي؟ قالوا لا يلزم. طبعا الزمن ده ما في طريقه. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ معه الهدي، وما استطاع بعد ذلك أن يفسخ، كحاجة اسمها الفسخ، أن يفسخ الحج في العمرة. الفسخ يعني شنو؟ زول، ودي أخواننا بيساعدكم، زول مفرد لبس وما شقاق، عرفتوا؟ طيب المفرد إذا سعى مع الطواف بتاعه سعيه هو سعي الحج الركن. المفرد إذا سعى بيبقى السعي بتاعه ده شنو؟ حق حج. قام يضايق قال يا والله الزهر يا أخي، أنا تعبت خلاص من الهدوم من اللبس ده، يا أخي أنا دار أتمتع، نحولها نبقي عمرة. طوالي امشي حلك وطوالي بقي عمرة. يقول الفات ده كان حق الحج، يا الله حولته بقيت عمرة. ده معنى الفسخ، أن يفسخ الحج في شنو؟ في العمرة. وهذا ما فعله جماهير الصحابة، نووا الحج لحد ما جمع رسول الله وسعوا. بعد السعي الرسول قال لهم أنا ما بقدر، عليه الصلاة والسلام قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ما قدر لأنه تقيد بالهدي، طالما سعي معه هدي معناها يلزم إلى وقت ذبح الهدي. وهذا قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محلة، هديا بالغ الكعبة، حتى يبلغ الهدي محله حتى يوم النحر. عشان كده ظل النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه قارنا، فأتى بعمرته وأتى بشنو؟ بحج. غير أن الحج العمر مقرونة مع شنو؟ مع الحج. لذلك لم يحلق ولم يتحلل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الإفراد، شخص بيحرم إن شاء الله أحرم من أول يوم من أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، أشهر الحج تبدأ من واحد شوال. نوى الحج، دخل في النسك يعني مشى على هناك، إلا يمشي المدينة، ممكن يمشي المدينة في الأول بعدك إجى على راحته، لكن مشى على مكة دي وأحرم. تاني مفرد ما ملص ما بيخرج من إحرامه، ويبدأ بعدك يتحلل. يتحلل يعني شو عند الفقهاء؟ يتحلل معناها يفك الإحرام بمس الطيب وتقليم الأظافر وحلق الشعر ولبس المخيط والمحيط، يعني أشياء كان ممنوع منها. كون يرجع للممنوع معناه اسمه شنو؟ اسمه شنو؟ تحلل. التحلل ذاته عند الفقهاء اثنين، تحلل أكبر وتحلل أصغر. التحلل الأصغر في العمرة الزول بعد ما ينتهي من السعي بين الصفا والمروة طوالي بيتحلل، بيقوم بيحلق حلق طوالي، بعد ذلك يمشي يستحمى ويسير الريحة ويلبس جلابته وعمته وبنطلونه وقميصه من بعد خلاص. ده اسمه التحلل، التحلل في العمرة. التحلل الأصغر في الحج بعد ما يرمي جمرة العقبة الكبرى، ده اسمه التحلل شنو؟ الأصغر. ليس المؤصغر لأنه يحل له كل شيء مما كان ممنوعا منه في الإحرام إلا النساء. أي حاجة بعد ذلك بجزء. أنت يومك ترمي جمرة العقبة الكبرى بترميها متين؟ بترميها يوم العيد يوم عشرة بعد ما تجي من عرفة ومزدلفة بتجي ترمي الجمرة العقبة الكبرى دي جمرة واحدة بترميها بعد طلوع الشمس رميتها بعد ده ممكن تحلق حلقت ممكن تلبس هدومك وعادي جدا وخلاص محظورة الإحرام كلها تقلم أظافرينك تأخذ من شعرك ده كله تعمله إلا النساء ما بتحل ليك امرأتك إلا بعد طواف الإفاضة إلا بعد طواف شنو وده الطواف سموه طواف الإفاضة ليه ده الطواف البعد يوم عرفة أي طواف قبل يوم عرفة ما إفاضة سموه إفاضة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ده معنى طواف شنو طواف الإفاضة واضح الجزئية دي طيب المفرد ما بيتحلل إلا يوم النحر يوم عشرة أعمال الحج القوية يوم ثمانية وتسعة وعشرة يوم عشرة ده يوم تسعة طبعا يوم عرفة يوم عشرة ده اللي ربنا سماه يوم الحج الأكبر هو ده يوم شنو يوم العيد يوم عرفة يوم تسعة يوم عشرة ده يوم شنو وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله عرفتم؟ فده يوم الحج الأكبر يوم عشر طيب معناها نقول كالآتي الحج الزول بيبدأ بالإحرام كويس؟ إذا أحرمته مفرد بتكون قاعد في مكة بس لابس هدومك دي تصلي وتنوم يعني إحرامك اللي بيسته وانت محرم بالنية ثاني بيبدو الناس يتحركوا يبدو أعمال الحج يوم 8 اللي يسموه يوم التروية يسموه يوم التروية لأن الناس كانوا بينقلوا الموية إلى منى في اليوم ذاك عشان يجهزوها لبقية الأيام الجاية سموه يوم شنو التروية بيمشوا في منى ببيتوا فيها البيات في منى ما واجب مستحب ده يعني ممكن ما تمشي البيات الواجب في منى اللي هو بعد يوم عرفة دي بقى المبيت في كل ليلة واجبة ليلة 11 وليلة شنو وليلة 12 دي واجبة كما جبتها عليك دم طيب معناها الزول المفرد بيعمل شنو المفرد أنا بديتكم التصور ده عشان أما أحكي لكم المفرد هيعمل شنو تكونوا معي حديكم أشياء كلية المفرد أحرم يظل على إحرامه إلى يوم التروية يمشي يوم التروية منه يوم تسعة يمشي عرفة ليلة عشرة يجي مزدلفة بالليل مش كده قالوا يوم تسعة بالليل قالوا في ليلة عشرة يجي في مزدلفة يبيت فيها على إحرامه يوم عشرة يرمي الجمرة الكبرى بعد ده يا دوب المفرد شنو بيتحلل من شنو من ثيابه ويمس الطيب وكده والرسول عليه الصلاة والسلام عمل شنو اتحلل وأصاب الطيب ولبس ثيابه ثم ذهب بعد ذلك إلى مكة ظهرا اللي هو يوم عشرة ليطوف بها طواف الإفاضة اللي هو الطواف بتاع الركن طواف الإفاضة ده شنو ده الركن واضح ولا ما واضح القارن بيجي بإحرامه يطوف ويسعى طواف قدوم وعمرة وسعي سعاه سعي الحج وسعي العمرة عشان كده سموه شنو قارن دمنه القارن قرن طيب بعد ده يظل على إحرامه إلى يوم التروية إذن القارن قريب منه من المفرد القارن قريب من شنو المفرد لكن الفرق بيناته شنو المفرد ما جاب شنو ما جاب عمره والقارن جاب شنو جاب عمره مع الحج بتاعه ويفعل ما يفعله المفرد في الوقوف في عرفه والمبيت بمزدلفه ورمي جمره العقبه الكبرى في يوم النحر ثم بعد ذلك من التحلل الاصغر عرفت ممكن الاخوان زول قبل يتحلل التحلل الاصغر بمعنى زول بإحرامه يمشي طوالي مكه يطوف ممكن يجوز ويجي بعد ذلك يتحلل التحلل الواحد وممكن تمشي بعد ما ترمي وتحلق

احيانا بيكون بتاع العمره للمتمتع، ويكون هو ركن الحج بالنسبه للمفرد والقارن لو اتى به عند دخوله مكه، لان المفرد ممكن ياخر السعي يجي طوالي مكه يطوف سبعه وما يعمل سعي صف مره، يخلي بعدين مع طواف الافاضه، وممكن يعمل طوالي اذا عمله ينوي به انه سعيه الركن، ان سعيته الركن. الركن الثالث الوقوف بعرفه، والركن الرابع طواف الافاضه. والناس ما يخلط طواف الافاضه ده الطواف بعد الوقوف بعرفه، سمى افاضه للافاضه من عرفات، اما بقيه الطواف بعد ذلك ما بيكون على الركن. في طواف القدوم وطواف الوداع وطواف العمره، طواف القدوم والعمره بيكونوا شنو سواء. اجل اللي خش مكه ياتي طائفا بشنو بالبيت، وده الطواف اللي بيكون فوقه الرمل في الثلاثة أشواط الأولى، يعني إسراع الخطى، وبيكون فوقه الطباع اللي هو زول يطلع الكتف بتاعه شنو، ده الطواف الوحيد اللي فوق كده، زول بيكون على إحرامه. إذن بأربع أركان لشنو للحج مع ثلاثة أنواع من أنواع النسك. أشكر للجميع، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.